ماذا تفعل؟ أما بي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وفقنا ما امنا من الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل يا كريم. امين. اللهم امين. قال عليه السلام وين ولد؟ أما رأيت العامة لما لما هي فيه من الجهل بالله الأعلى إذ جهلت ما قلنا مما كثر مما كثر مما كثر الله على معرفته الأدلة عن الأدلة ما جعل الله من الأدلة الكثيرة على معرفته كيف قلت بحقائق كيف قلت بحقائق الأمور علومها سطحية يعني بيعلمها سطحية هذه ما تعرف الله معرفة حقيقية ها أما رأيت لما هي أما رأيت كان قال أما رأيت كيف قلت بحقائق الأمور علماء لما هي عليه من الجهل بالله العلي الأعلى أيوة. بسبب ما هي عليه من الجهل بالله العلي الأعلى أما رأيت كيف قلت بحقائق الأمور علمها وظلت بعد جهلها بمعرفته حلومها فقالت في دينها بكل قول متناقض مذموم نعم دخلوا إلى التناقض وإلى نسبة الجبر إلى الله وإلى نسبة الظلم والأشياء ده بسبب جهلا بالله عز وجل جهلا بعدله وحكمته تنزيه عن مجابات خلقه وقالوا بالأقوال المتناقضة ها والأقوال التي لا تعقل العامة غير أهل البيت العامة المراجع منها المخالفين مثل أهل البيت أصول الدين المشبهة والمجبرة والمجسمة والمرجعة ها ايوه قال لهم الحجوي قال لهم العامة لا خلي لا عندك العامة هذه غير يعني في مقابلة العلماء هذا العامة في مقابلة أهل البيت يعني عامة المذاهب المخالفة لأهل البيت لا لا معناتها أن العامة بيعبروا بها علماء البيت الأولين عن المخالفين لهم في أصول الدين سموهم العامة كلهم داخلين بها كل من خالف في أصول الدين لكن ما هو سواء دخول بعضهم عن بعض دخول بعضهم بيجوا أشد من بعض مثلا الأشعرية هم أقل دخولا من الحجوية وال لأنهم ما بيقولوا بالتشبيه كله يعني بيقولوا بالرؤية ولا بيقولوا بالتشبيه وبيقولوا بالجبر بالكسب ها يعني كده متعقلين من الحجوية من أهل السنة ها قلت لك من متعقلين منهم يعني العقلين اما الحشوية المشبهين هم يعني هذه يصدق عليهم الوصف هم المجمهرين صدق اولي هم المجمهرين دلهم بينهم جمهور اهل السنه هم الاغلبيه بعضهم بيقول ان الاشعريه هم 95% من اهل السنه ما بجي دقيق في المرحله الحاليه لكن هم اغلبيه ما أغلب الأشعرية لأن المغرب العربي والكثير من البلدان الوهابية هم أكثر تواجدهم في السعودية وباكستان وأفغانستان وهم يعني بذور جديدة انتقلت إلى العالم الإسلامي لكن الغالب مثلا قبل فترة أن الذي يقال لما للسنة هم الأشعرية ودليل من الحنفية من الحنابلة هذه على مذهب أما رأيت العامة لما هي فيه من الجهل بالله بالله الأعلى إذ جهلت ما قلنا مما كثر الله على معرفته الأدلة كيف قلت بحقائق الأمور علومها أما رأيت كيف قلت بحقائق العلوم الأمور علومها لما جهلت بالله عز وجل وظلت بعد جهلها بمعرفته حلومها عقولها فقالت في دينها بكل قول متناقض مذموم لا يصح لفحش تناقضه في الألباب ولا الحلوم فحش تناقضه صح تناقض يعني ما بين التناقض والباعد لا يصح هذا الشيء هذا القول الأقوال هذا لا تصح لما بينها من التناقض والباعد ها لا هو أصلها قدم الصاع الموضوع أصلها التناقضية الفاحش ثم قدم الفحش قال الفحش تناقضية وأضافها إلى الموضوع الألباب والحلوم أيوة عد التفسير فهي فيه دائبة تخطط كل عشواء عشواء هنا يعني القفرة المظلمة التي لا يهتدى بها ها عشواء الناقة التي لا تسر أمامها ايه باقي تسمى كل ما كان يعني لا يبصر فيها الإنسان ولا يهتدي إلى الطريق عشواء العشواء هي باقي الناقة تخبط كل عشواء يعني خبط كل عشواء تخبط خبط كل عشواء وصادث عن سبيل كل تقوى ترى معتقد باطلها فيه حقا وزور قولها فيه على الله صدقا وقبيحها فيه حسنا جميلا وجهلها به علما قليلا ولا يدرك هذا الأشياء الذي يقرأ بدأها بمحلا يبحثها ويعرفها بنت تعرف تناقضهم وعدم ثباتهم على قاعدة من القواعد دي معا وإنما يتجهوا إلى الأشياء التي تقودهم من التشبيه والتجزيم وإلى وينكروا الباقي مثلا يقولون ما بتأولوا فما قيشتوا الأشياء هذه ما هي بصالحهم فيتأولوا مثلا قالوا إن الله سبحانه وتعالى على العرش ها ورجع قيت الآية الله في السماوات وفي الأرض وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا قالوا هذا مبلا علمه قلنا غير تأويل حنقول وهو معكم قالوا أي علمه قالوا لا ما هو تأويل مبلا تفسير قدل الله على أنه على العرش ما هو ثابت الله يمهنا أمراد بعلمه لي ما يكون نقول قدل الله على أنه في السماء وفي الأرض وفي كل مكان فإذا نجو معنا العرش استوى يعني استوى لا ولا سيطر ولا قهر ولا جو العرش الملك ولا لما لا تعطيل ورد الآيات الله ورد الكتاب الله ونفي ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وقاول العمدة كلها على ما قلناه جهلهم بالله عز وجل ما عرف الله حق معرفته بعضهم قالوا هلا هو على العرش حقيقة وهو معنى حقيقة قالوا أنت كيف قالوا الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوق بس برنجه على العرش هو معنى ها هو بذاته على العرش بذاته معنى وهو فوق خلقه المهم أقوال متناقضة ما لها يعني قاعدة تضبط لا لا هو في العلوم الدينية حتى والدنيا يكتب لحين عادة ما يقدر يؤمنوا بخربية الأرض بسبب أنهم بنوا أصولهم على أصول فاسدة على أساطير الأولين على روايات مروية عن بني إسرائيل وعن كذا فيها أشياء من الخرافات وبنوا عليها أن قديها الدين وقدوا حديث مروي عن النبي ويشتهد الحين ينكروا الأشياء الحقائق المعلومة ضروا الله يجب يشاهدوا الناس أيوه ها لا غادي والدولة هذا من الأشعرية ما هم منهم لا هذول هم الحشوية ها الحشوية هم المشبه الرازي والغزالي والآمدي ودولة هذول هم من الأشعرية وهم بين فصاتين اليد والرجل اللي بيقولوا انها فصات سما فصات ها والأمكنة ما بلاد الرؤية بس والرؤية بعضهم يتأول قال الرازي إنما هو علم ضروري ومدري وش عبد الجبر رضي الله عنه بعضهم بحاسس أيوه وصادثا عن سبيل كل تقوى ترى معتقد باطلها فيه حقا وزور قولها فيه على الله صدقا وقبيحها فيه حسنا جميلا وجهلها به علما جليلا ومن جهل الله تبارك وتعالى فلن يدرك بحقيقة من الأشياء إلا شبها أو خيالا ولن يزال متحيرا في الأمور خباطا ومقصرا في حقائق العلوم أو مفرط أو مفراطا ما مقصر في حقيقة يعني ما يصل إلى المطلوب ولا يزيد عليه ها لا يقر به لا يقر به قرار علم فيسكن أن يعني الإنسان إذا وصل إلى الحقيقة هدى إذا ما وصل إلى الحقيقة يجوه مضطرب ها فلذا قال من أخذ دينه عن التفكر على الله وتدبر لكتاب الله وتفهم سنتي دارت الرواتي ولم يزل، لأنه قد وصل إلى الحقيقة، وصل إلى الواقع، ما عاد يمكن أن يجدح ولا يضطرب ولا. ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وغلدهم به، ما لت به الرجال من يمين إلى شمال، لأنه مضطرب، ما هو راسخ، ما هو ثابت، ما معه موقف محدد. أبلا من راه يترجح لهذا، من راه يقول هل هذا الصدق، هل هذا هو كلام جيد، وكل ما أبلا واحد مجبر ده ساعده وقال هل هو ذيه، لأن ما يقدر يطلع على الواقع، لكن الإنسان إذا يطلع على حقائق الأمور ما يمكن يتحدث عنها. لو جاءوا شو ما جاءوا، لو جاءوا بشبه، لو جاءوا بأشياء، لو جاءوا بكذا، فجدوا داري بالواقع، مع السابر أنك تنكر الشيء الضروري الذي بتراه. الحين يقول الحين أبو واحد يقول لك أنك مجبر في أعمالك، ها؟ أنك مجبر في أفعالك وفي حركتك وسكونك وذا، إذا أنت عاقل صدق ومعك عقل تستعمله. جبا تقول على الأقل لو ما درينا وين الأدلة، لكن أنا بنوع نفسي ضرورة إني مختار، ها؟ جبا يعني علم الحال نفسي قدو ضروري، نحس في نفسي إني مختار وإني بنفعل الأشياء حسب إرادتي وحسب اختياري، وإني متحمل مسؤولية عملي، وأن الله سبحانه وتعالى ما هو ذي بيواجه، ما هو ذي بيجبرني على أشياء، لأني بنوع نفسي أتحرك واحد ما أريد وأسكن واحد ما أريد وأفعل ذي أريد، أمشي هناك عملية جبر، ها؟ فرق بين حركة الإنسان الذي في شلل ولا رعشة وبين الإنسان الذي يتحرك بإرادة واختيار، ها؟ فقلت لك إذا الإنسان يعني عالم بالأمور علم حقيقي وصل إلى حقيقة الأشياء، عاد واحد كما مثلاً ما بلاك قرأ في مذهبه بيقدر ما ذولك سادن معهم أشياء، سادن معهم شبه، سادن معهم كذا، ما يجب دواه وجه على يقين، مثل حين جبت تطلع على مذاهبهم وأقوالهم وعلى مذاهب الناس معه وراء ما بالشيء مثل المذهب الذي هو عليه ولا من العقيدة هذه ومعتقد لا، هذا بيزيده رسوخ في عقيدته وفي مبدأه. فعدم اليقين هو الذي يؤدي الإنسان إلى اضطراب تخبط. لا يوصل إلى الواقع الحقيقي، ولا يدل المحق في حجته فيدعن، ولا يزال مفتريا على المحقين كذبا ومدعيا من الباطل دعوا عجبا، ليس لها من الله سبحانه تصديق، ولا يشهد لها في الألباب من برهان تحقيق، وإن كان في نفس مدعيها، وإن كانت في نفس مدعيها ذات حقيقة وبرهان عندها أنها قد وضل لا حقائق ما وضلوا إليها الناس وشي. لا لا ذا الأقوال، ولا يشهد لها في الألباب لا لا الأقوال ذا أعتقد هذا الشخص ذي هو بغير معرفة حقيقية يقدر أنه يعني قد وصل إلى العلم الحقيقي وأنه قد وضل، ها؟ لكنه ما سلك الطريقة الصحيحة للمعرفة، طريقة التفكر في آلاء الله وتدبر كتاب الله وتفهم سنته واتباع الثقلين واتباع الأشياء التي دل الله أنها تهدي الإنسان إلى الطريقة الصحيحة. فبيقدر أنه يتوصل إلى حقيقة العلوم، فالواقع أنه في جهل وتخبط وعماية، ما بلا أنه جهل مركب، ها؟ إن أصاب لم يعرف أنه أصاب، وإن أخطأ لم يعرف أنه أخطأ. أيوة، أما الجزم هو جاهز، بل يكون جزمه بعض المرات اعتر من جزم العالم الحقيقي، يعني اعتر من ناحية اقتناعه به، لكن ما هو من ناحية ثباته عليه. ولذا بترى أن هذا بيجيه مثلا مقلد ولا معتقد اعتقادات فاسدة، بيجيه بعض المرات يعني مصمم عليها لكن ظاهريا، فما تجي له شبه وأشياء وكذا وكذا يعني، ولا أدلة قاطع وانتبه ذاك اليقين ذي معه بسرعة، لكن لا هذا بيجيه راسخ على يعني في العلم والداء رسوخ حقيقي، قد مثلا ترى في ظاهره ان ما هو مقتنع بها مثل ما هو مقتنع بها ذيك العامي ولا ذيك هذه هو كذا، لكن الواقع انه لا تزور الجبال ما يزور عنها، ها؟ ايه، لانه قد اخذها عن عين صافيه وعن واقع وعن اقتناع حقيقي من داخل، حين يجي عن ما اخذ اقتناع لكن عبه من وراء الاقتناع لا شكوك، قبل ان يغطي هذا الاقتناع بالقناعه حقته. انت الحين واحد على قول سهر على الجيل، يعني يغطي على اشياء ويدعم يروي ما عب شيء وانتهى، لكن عدها في نفسه مثل بعض الاشياء احيانا حتى في نفسيه الانسان، مثلا يقدم على بعض المعاصي ولا على بعض التقصير ولا على بعض الاشياء ويتاول نفسه ويقول ما بشي ولا ذا وهي سابر ولا، ولكن في داخل نفسه في قراره نفسه عبه شيء بيقول له ان ذا ما هو صدق ولا ما هو جيد ولا ما بلا بغلط نفسك ولا كذا، فاذا استمر في المغالطه استمر تكون الطبقه من العادل، لما ما يحس بالداخل ذاك اللي فيه نفسه لما يموته، لكن اذا عاد قريب عهد وخش في نفسه حلاوه بيحاسب نفسه وبيراجعه ما بدري، وبدا ذاك المخبى وحاول انه يتجنبه ويدري انه ما بلا بغلط نفسه، يعني قد يغاض واحد نفسي غاض نفسي غاض نفسي ما يضرب ها؟ ايه يعني برجع يصدق نفسه في كل شيء فما اكثر واحد على نفسه مغالطة برجع يجي بدون الذين ضلت عيون في الحياة الدنيا قلت لك تبقى عندك التنبيهات لكن الى مرحلة معينة ورجع تنتهي الى مرحلة معينة ورجع تنتهي ما عاد تجلس لأن النفس قلت لك الله فطر الإنسان على معرفة الحقائق كما هي فإذا مثلا انسجمت النفس مع الواقع حصل الانسجام والسكون والراحة هذه قال الإمام إنه لا يقر به قرار علم فيسكن إذا تطابقت نفسيتك وعقليتك مع الواقع هنا حصل الانسجام بينك وبين الواقع ها وتستقر نفسك وتطمئن به إذا ما بشي انسجام به تعارض بين نفسيتك والواقع إذا الواقع بيدل على شيء نفسيتك بتدعك إلى أشياء ثانية هنا بيحصل اضطراب الاضطراب ده بيولد ديك الواجع ديك الضمير الإحساس الداخلي إنك مخطي في ذا الحاجة إنها ما يصح إنها ما يخطأ ولذا بيقول بالحديث الباطل ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليها الناس ها يعني حتى الباطل لأنه وش ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليها الآخرين فهنا الأشياء هذه في نفسك ما رضي يحتكم ما رضي يسبوك معناه تبقى خلل لأنه انطبق مع الواقع لاستراحة نفسك تصير كما تبقى أن الشيء أنت مقتنع به فالواقع صدق بيجيبها حاجة تدعك إليها جهوة ولا شيء إذا تبقى أنت بتغلط نفسك وتروي أنها تابرة وأنها كذا لكن تجلس في نفسك حاجة بتقول لك أن ذا الفعل خطأ وأنها هي كذا الضمير حقك ذا والتأنيب الإلهي هذه بيجي على في نفسك تنبيه لك إذا أنت بترجع وإذا أنت رجعت إلى الطريقة الصحيحة هدأت نفسك وارتحت وأبعد منك ذاك القلق والاضطراب مثل الحين قال أبي عبد العظيم الله يرحمه قال إذا كن واحد ما قرأ جور ولا ذا كن يهبل طلع في العمل ها يعني إذا ما قرأ جور لما يدري وين الذي هو مثلا محرم جور والذي هو واجب جور والذي هو قطعي والذي هو ظني كن يهبل طلع بنفسه إذا شكك الصلاة سابرة ولا لا يعيدها وإذا شكك هو ذا جيد ولا فتن ينظر به ها وبايس لما الشغلة باي ما هو في حاجة بتعيجي عالم اجتهد لقل إنه ذاك انت يا باشا خارج نفسه لا اذا ما ادري انت تنضربه اذا شككت انت اذا هو تابر ولا ما تابر عيده اذا ما ادري انت شيء حرام ولا ما هو حرام انت حاجه تجيب عالم تدري كيف انك تنضربه يعني احتاط له مودينه ولو ما مع علم كثير هو مع الاحتياط والورع با يستر نهنجا يا عبد الله ما بيجوك مثلا كيف يسوي ما بيجوك الصبر لكن ما يرضى إذا عاد قابل للتعديل إذا علم الله في نفسه إنه ما بلا غلط بسبب شبهه ولا بسبب كذا ما هو عناد وإصرار من داخل على أنه يعني يلبس الحق بالباطل ويغلط نفسه يرجع ينبه الله يا ابله ما ينبه ولا يا ابله كذا ولا ارجع بيرجع اكيد يبدو مصر في نفسه وباني على انه يستمر في ذيك الطريقه ما عبر ضايع يسمع ولا يستجيب لحد ولا زال مسلم على المحقين كثيرا مدعيا من الباطل دعوا عجبا ليس لها من الله سبحانه تصديق ولا يشهد لها في الالباب من برهان تحقيق وان كانت في نفسه مدعيها ذات حقيقه وبرهان فانها في حقائق الامور كسراب القيعان كما قال الله سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فيها وجد الله عنده يعني أعمال الكافرين بيروها أن دي أعمال جيدة ونقضي هناك رصيد له ترفع من مستوى منزلته ولكن هي أشياء مثل الوهم مثل السراب الذي يراه الإنسان في الحدبة كما بحدبة والشمس حارة يرى الإنسان مثل الماء الحدبة هذا وقد ترى ذاك ماء ما لا عدا فيها عطش ووصل لما عند الماء ما جاب شيء وبعد أنجلى وراء السراب ذا في مكان ثاني ووصل لما عنده ما جاب شيء إذن الأعمال الكافرين يراها الإنسان من بعيد أو حالة مثل أنت رأى حياته وتقدر أنه مرتاح وأنه مكيف وأنه في حالة جيدة وأنه حياته مستقرة وكذا لكن كل ما وصلت عندها ما جاب شيء من ذا الأشياء كلها تتخيلها من بعيد وجد الله عندها إيش أيوة فإذا قال أعمال الكافرين هذه بيعملوها في الدنيا مثل علوم المظاهرية ولا أعمال اللي يعملوها ولا أشياء هذه هي من السراب ما بيصل عنده وقت الحاجة ولدا لو ما جاب الشيء ها وعندما يصل عنده وقت الجزاء يعني الإنسان ما بيفرح بالعمل لا يجي الجزاء عندما يصل وقت الجزاء وجدها ما هي شيء ها أعماله تقول لا وجد الله سبحانه وتعالى هو المحاسب له والعاقب له والمبين له الأشياء فوفى الله حسابه بين له أن أعماله كلها ما هي شيء أنها مبلغ ذات سراب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها يعني إما أعمالهم كما إما سلاب السراب أو من سلاب الظلمات هذه غطى بعضها على بعض ها؟ أيوه يعني مواجه البحر قبل ما موج من فوقه موج من فوقه سحاب يعني بيقولوا أن البحر نفسه طبقات عادة طبقات في الأرض فإذا جاء الموج يعني الإنسان في ظلمات البحر في سال عميق البحار وعاد الأمواج من فوقه طبقات وعاد السحاب مغطي الهم من فوق من جمعه جاءه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده من شدة الظلام ما لم يكد يراها حالتهم يعني حالتهم بالنسبة لأعمالهم هو كالسراب وحالتهم بالنسبة لحالتهم عند العمل عندما يكونوا بيعملوا العمل وكيف نفسياتهم وكيف الجو اللي بيعملوا فيه هو مثل الإنسان الذي هو في ذا الظلمات ما بيبصر حق ولا يستطيع لا لا لا من شدة الظلمة يعني تعبير عن شدة الظلمة وعن عدم إدراك حتى الأشياء الواضحة بسبب الظلام لا يعني انك في ظلام دامس لما ان ما بيستطيع يدرك البديهية ها ان في ظلام دامس بسبب ابتعاده عن نور الله وعن هداية الله لما ان اصبح في مرحلة ما بيستطيع يدرك الاشياء البديهية لذا يعني يجي يقول لك انك مجبر على اعمالك ها يجي يقتنع انك مجبر على اعمالك وان الله ذي اجبرك وخلق العمل فيك وذي خلق الفعل ايوه يعني بتراقبه يمكن اشياء ضرورية يقبل حسابي نفسه ضرورة ها ايوه السحابة دي فوق البحر ومن لم يجعل الله له نورا شوف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الانسان الذي ما يستضيء بنور الله ولا يهتدي بهدى الله ولا ينور الله على قلبه فما هم مستطيع ان يصل الى حقيقة ولا ان يدرك الطريقة الصحيحة من الفاسق يعرف الإنسان أنه كما قلنا بقدر ما يريد الهداية يريد له الله الهداية وبقدر ما يكون مصدر الهداية من الله عز وجل يكون نوره ومعرفته للأشياء لا يعتمد على عقليته ولا على ذكائه ولا على كذا إنما يعتمد على الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح التنوير والذي يمنح الكشف الحقيقي للأشياء والذي يجعلك تستطيع أن تعرف الحقائق على ما هي عليه تطلب التنوير منه ها؟ لا ما هو انك تجعل الله جعل نور من اراد ان يستضيء به الذي يعرض عن نور الله يعرض عن تنوير الله الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات فالله ينتج الى الانسان من الظلمه ومن الجهل ومن الضلال الى النور والهدايه والتبصير والذي يتبع غير الله سبحانه وتعالى يتبع الشيطان او يتبع الاصنام او فهو يزداد عمقا في الظلام وابتعادا عن النور ها؟ احنا النور الذي يوصل الى الامان والنجاة ايه قلت لك يعني ان معناته ان النور الذي يوصلك الى النجاة هو النور المستمد من الخالق عز وجل ها والله قد اعطى نور النور الطبيعي الذي به التكليف والهداية الأولى ولكن الذي يستمر في طريق الباري يزداد نور كل من مشى في هذا الطريق يزداد نور يزداد تنوير يزداد بصيرة والإنسان العكس يعني كأن احنا جالسين في منتصف الطريق فيه نور بصير إما تجيه يمين فيزداد نورك ويزداد تبصيرك ويزداد تنويرك كل ما تجيه يسار كل ما تجيه يسار زادت الظلمة ها وزادت الابتعاد عن النور هذا الذي قال يخرجهم من الظلمات إلى النور وذولاك من النور إلى الظلمات انظر كيف يمثل لإغفاله فيما يراه حقا من باطله بأمثاله من ذوي الظمأ بمن ينظر في الظلماء فلا يرى يده ولا يكاد فكيف يقود أو ينقاد له في الظلماء منقاد إلا أن يكون مثله عميا لا يرى لعمى قلبه شيئا، فهو ينقاد في ظلمة وعشواء لمن لا يبصر ولا يرى، ولمن آثر الضلالة على الهدى فهو مترط في ورطات الردى، يركب بعضها في كل هوة بعضا، يركب بعضها في كل هوة بعضا، يعني بيجي ظلمة فوق ظلمة، بعضها ما هي بعضها، يركب بعضه في كل هوة بعضا، ولا يركب، يركب بعضهم بعضا، يعني القادة يركب الأتباع في كل هوة وفي كل يعني ولا يركب بعضه بعضا، يعني ان القائد بيركب الاتباع حقونه الوجه في كل ساعة في ورطه وكل ساعة في هوه وكل ساعة في مشكلة، هذه بيتبعوا فأهل الباطل كذا يركب بعضهم بعضا يعني المهاوي والمهالك، فنحن يسقط بيسقطوا فوق رافض لكل حقيقة علم، رفضاء لكل حقيقة علم، لا يسمع لكتاب الله به نداء، يتعجب واحد يعني عندما ترى مزعم المتسكين بكتاب الله ومتبعي لآياته ورجع يرى آياته الصريحة في القرآن ولا يلفت لها بال ولا كأنه قال الله شيء، يعني لا يسمع نداء لكتاب الله ناداه به كتاب الله، ما بيسمع له أي نداء، يا نداء لا يسمع لكتاب الله نداء به، يعني كلما نادى كتاب الله بهذا الشخص إلى حق لا يسمع هذا النداء، ها؟ ولا يقبل من الله فيه هدى، مخبة به في خبوت الضلال، مخبة فيه في خبوت الضلال ركائبه، يعني لا مخبة يعني أنها تقحم به، تقحم به الركائب حقه، يعني ما شبه بإنسان فوق وش شبه بإنسان فوق مركوب يعني دابة، وهذا الدابة بتقحم به في المهالك، أيه مخبة به في خبوت الضلال ركائبه، عظيم عليه في هلكة الدين والدنيا مصائبه، غير متحفظ من هلكاته بعف ولا متعظ من عباد الله بوعظ، غلق بين أطباق خطيئاته، يعني منحشر بين أطباق خطيئاته لا يستطيع الخروج منها، غرق في بحور عمياته، لمن عطل من يقين علم لما عطل من يقين علم الكتاب، من يقين علم الكتاب ايوه لما بسبب ما عطل من يقين علم الكتاب، ورضي من صحبته بشكوك الارتياب، من صحبة الكتاب ولا من صحبته صحبة الشخص ذا، يعني إرفاقة هذه بيدلوه على الضلال ويجعلوه يعني يشير فيها طريقة الضلال، فبالله يا بني فعد من موالاته، من موالاة هذا الشخص الضال، والرضا بما رضي من تعطيل ما عطل من كتاب ربه وآياته، أيه.